بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عندهن. أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، أيضا أرحب بأبنائي وإخواني الشباب الذين يحضرون معي تصوير هذا البرنامج، وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، أن يجزيكم أنتم يا شباب، وأن يجزي الإخوة والأخوات أيضا الذين يتابعوننا خلال هذه الشاشة. كنا تكلمنا في مقدمات حول هذا البرنامج في الحلقة الماضية، ذكرت لكم أننا في هذا البرنامج لن نتكلم عن السيرة النبوية، مع محبتنا وإجلالنا لنبينا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الكلام عن قصصه صلى الله عليه وسلم والمعارك التي وقعت في حياته كلام مكرر في كثير من الأحيان، وبالتالي لن يشعر الناس أننا قدمنا لهم في هذا البرنامج شيئا جديدا، وإن كان شيئا ممتعا بلا شك وشيئا جليلا الذي نقدمه، حتى لو تكلمنا عن يعني قصص يعرفها الناس جميعا يكفي أنك تتكلم عن أعظم رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا أردنا من باب أن نعطي إخواننا وأخواتنا فوائد جديدة تتعلق بالأمور الشرعية، أردت أن أنتقل نقلة أخرى إلى موضوع آخر يتعلق أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من الأنبياء. ذكرنا سابقا أننا سنتكلم عن معجزات الأنبياء، عن دلائل النبوة، عن كيف جعل الله تعالى هؤلاء الأنبياء مقنعين للناس بأنهم أنبياء. وذكرت لكم أيضا فيما سبق أن النبوة هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل، أنه لا يمكن الإنسان برياضات معينة، بعبادات معينة يعملها، بأساليب معينة يتبعها في حياته أن ينقلب إلى نبي. لا يمكن بعد فترة من العبادة يقول أنا والله يا جماعة تحولت إلى نبي، هذا لا يمكن، بل النبوة هي اصطفاء واختيار، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي، يصطفي يعني يختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة هي اصطفاء واختيار من الله عز وجل، اصطفى جبريل ليكون رسولا، اصطفى ميكائيل ليكون له وظيفة معينة، اصطفى إسرافيل، اصطفى آدم، اصطفى نوحا، اصطفى غيرهم من الأنبياء. ذكرت لكم في السابق أيضا أن الأنبياء بعثوا إلى الناس لأجل أن يعلموهم كيف يعبدون رب العالمين، لم يبعث الأنبياء إلى الناس لأجل أن يقنعوهم أن هناك رب. فمعرفة الربوبية هي أمر فطر الله تعالى عليه الناس، كما بين الله عز وجل ذلك لما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فجميع الناس مفطورة قلوبهم على أن فيه رب، لكن من هو هذا الرب؟ ما هي صفاته؟ كيف نعبده؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي الشرائع التي نتقرب إليه بها؟ بعث الله تعالى الأنبياء لأجل أن يعلموا الناس ذلك. ما الفرق بين النبي والرسول؟ ذكر أهل العلم فروقا بين النبي والرسول، قالوا إن الرسول هو الذي بعث إلى قوم بشريعة جديدة وكتاب جديد، أما النبي فهو من بعث إلى قوم مقررا لشريعة من قبله، مقررا لشريعة من قبله. يعني مثلا يرسل الله تعالى مثلا نبي، من يرسل يوشع إلى قوم من بني إسرائيل، بنو إسرائيل كان لا يتبعون كلام علمائهم. نحن الآن لما يقول لك والله هذا كلام الشيخ فلان وهذا دليله من الكتاب والسنة، تقول والله ما دام هذا كلام أهل العلم، الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دام هذا كلام الشيخ فلان العالم إذن أنا أتبع. بنو إسرائيل ما كانوا يفعلون ذلك، ما يتبعون إلا نبي، ليس نبيا لا يتبعونه. فكان الله تعالى يرسل إليه نبيا بعد نبي بعد نبي، فهم كما قال الله عز وجل تسوسهم، يعني تحكمهم، تسوسهم الأنبياء. لذلك تسمى السياسة سياسة، يعني حكم للناس، ويقال هؤلاء الساسة، الساسة الذين يسوسون الناس، الذين يقودون الناس ويحكمونهم وما يشابه ذلك. فيرسل الله تعالى رسولا بشريعة جديدة وكتاب جديد، كما أرسل موسى شريعة جديدة وكتاب التوراة، أرسل بعده عيسى بشريعة جديدة وكتاب الإنجيل، أرسل بعده محمد عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا بشريعة جديدة وكتاب جديد اللي هو القرآن. أحيانا يكون النبي ليس عنده شريعة جديدة، ما فيه نوع من الصلاة جديد، ما في أحكام جديدة في الدين، ليس كما قال الله عز وجل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لا، نفس الشريعة هي شريعة النبي الذي قبلي، نفس الكتاب هو كتاب النبي الذي قبلي، لكن الله اصطفاني من بينكم لأكون أنا قائدا لكم نبيا بعد النبي الذي قبلي، فيسمى هذا نبي. إذن النبي هو الذي يكون مقررا لشريعة من قبله، أما الرسول فهو من يأتي بإيش؟ بشريعة جديدة. أحيانا يرسل الله تعالى نبيين وثلاثة أنبياء في وقت واحد، تخيل، في وقت واحد ثلاثة أنبياء عند قرية واحدة، كما قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها كم المرسلون، في سورة ياسين إذ جاءها المرسلون، قال الله إذ أرسلنا إليهم كم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذن أحيانا لا يرسل الله تعالى نبيا واحدا، بل يرسل نبيا ومعه نبي ومعه نبي، وقد يزيد ذلك أو ينقص. هؤلاء هم الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى الناس، يدعون الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله عز وجل. الأنبياء طبعا لقوا أعدادا من يعني الأذى من أقوامهم، يكذبون، يقتلون، كما قال الله عز وجل عن اليهود قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، يتهمون بأنواع من الاتهامات، حتى يا جماعة أحيانا يصل الأمر ببعض الناس من الوقاحة، بعض الكفار، إلى أنهم يتهمون النبي إضافة إلى اتهامهم في عرضه، يتهمونه ب يعني عيوب خلقية في جسده. مثلا موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كان رجلا حييا يعني يستحي، فكان بنو إسرائيل إذا أرادوا أن يغتسلوا يجتمعون في مكان واحد ويغتسلون مع بعض، يكشفون عوراتهم أمام بعض ويغتسلون، ينظر بعضهم إلى بعض، فكان موسى عليه السلام إذا أراد أن يغتسل يذهب إلى مكان منزوي وينزع ملابسه ويضعها على حجر ويغتسل، يلبس ملابسه ويذهب. فقال بعض بني إسرائيل لبعض هو ما يغتسل معنا ليس لأنه يستحي، لا، إنما يترك الاغتسال معنا لأنه آدر، آدر يعني ليس له خصيتان، فهو شكله أصلا معيب فلذلك ما يغتسل معنا. شوف الاتهام يا أخي، يصل الاتهام حتى لأمر يعني داخلي عنده ما دخلكم أنتم فيه. فماذا فعل الله جل وعلا؟ يقول الله سبحانه وتعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء موسى عليه السلام يوم من الأيام ونزع ملابسه وضعها على حجر ونزل في النهر ليغتسل، فلما نزل ليغتسل خرج لأجل يأخذ ملابسه من عند الحجر، فهرب الحجر بملابسه، تحرك الحجر فجرى وراء الحجر ليمسك الملابس، فتعلق بالملابس فرآه أحد بني إسرائيل، حتى موسى مباشر أخذ الملابس ولبسها، لكن رآه رجل أو أكثر، فعرفوا أن موسى ليس معيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ موسى عصا وأخذ يضرب الحجر، يضرب الحجر، يضرب الحجر، يعني لماذا هربت بملابسي، يضرب الحجر. يقول صلى الله عليه وسلم حتى جعل في الحجر نتوءا، حفر الحجر من شدة الضرب بهذه العصا عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذلك لا تكونوا كالذين آذوا موسى، آذوه بألسنتهم واتهامهم له، فبرأه الله مما قالوا بمثل هذه الطريقة وكان عند الله وجيها، يعني كان له مقام عظيم عند رب العالمين. الأنبياء كما ذكرنا سابقا دينهم واحد، نحن نؤمن بجميع الأنبياء، لا يجوز إنسان يأتي ويقول والله أنا أؤمن بشعيب لكن والله ذو الكفل ما أدري، والله أنا غير مؤمن به كثيرا، لكن عيسى أكيد أنا مؤمن به، موسى أكيد، إدريس والله يا أخي ما أدري، ما يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله، ثم قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، لا يجوز الإنسان يفرق بين الرسل ويقول أؤمن بهذا ولا أؤمن بهذا، لا، بل نؤمن بجميع الأنبياء أنهم مرسلون عند رب العالمين رسالة حقة ثابتة تامة لا يجوز الإنسان أن يبدأ يغير فيها أو يبدل. بل بين الله عز وجل أيضا في آيات أخر الإيمان بجميعهم. لذلك لما قوم هود كذبوا رسولهم قال سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين. طيب يا جماعة عاد ما أرسل إليهم إلا نبي واحد، كيف يقول رب العالمين كذبت عاد المرسلين؟ نعم، لأن من كذب رسولا في دعوته لهم أن الله يستحق العبادة معناه أنك نفس الدعوة هذه شعيب يقولها لقومه، فأنت كذبت نبيك هود وكذبت شعيب أيضا، الدعوة هذه نفسها يقولها عيسى لقومه أيضا، إذن أنت كذبت عيسى أيضا، الدعوة هذه يقولها فلان لقومه. مثل مثلا لما كلكم ترون حادث مثلا تحت، فحادث سيارة وفي 5 موتى، فيأتي واحد منكم وأنتم جلستم هكذا وكلكم نفس الموضوع عندكم، فيقول واحد منكم يا شيخ يوجد حادث في الأسفل وفي 5 موتى، فأقول كذاب، معناها أني ما كذبت واحد، أنا كذبت المجموعة كلها، لأن الخبر الذي عندكم كله هو خبر واحد واعتقادكم اعتقاد واحد، فمعناه أني كذبتكم جميعا. كذلك جميع الرسل جاءوا بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلما يأتي إنسان من أتباع هود أتباع صالح أتباع شعيب أتباع ذي الكفل أتباع اليسع أتباع غيره من الأنبياء ويكذب نبيه معناه أنه كذب بجميع الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم هؤلاء الأنبياء، وأول الأنبياء كما ذكرت هو نوح، أقصد الرسل أول الرسل الذين دعوا قوما كفارا إلى الإسلام. طيب لماذا ما قلنا إن أول الرسل هو آدم؟ لأن آدم نبي وليس رسولا إلى قوم، يعني ما جاء إلى قوم كفار قال يا جماعة ادخلوا في الإسلام، هو أرسل إلى أبنائه يعلمه يا بني كيف تصلي كيف تصوم، الله يوحي إليه بوحي وهو يخبر أبنائه. إدريس عليه السلام هو الذي جاء بعد آدم مباشرة، لكن أيضا ما جاء إلى قوم كفار، جاء إلى قوم مسلمين لكنه جاء يعني يعلمهم يسوسهم يعلمهم العبادات. بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم بدأ الشرك في قوم نوح، بدأ الشرك في قوم نوح، عندها أرسل الله تعالى نوحا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا جماعة اتركوا عبادة الأصنام اتركوا الشرك واعبدوا الله تعالى رب العالمين. أول الرسل هو نوح الذي جاء إلى قوم مشركين قال ادخلوا في الإسلام، آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليهم جميعا وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث وعمره كم؟ 40 سنة. طيب غيره من الأنبياء هل بعثوا على هذا السن؟ لا، في أنبياء بعثوا أنبياء يعني علم أنهم أنبياء وهم لا يزالون في المهد، مثل عيسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى فأشارت إليه لما أتت به قومها تحمله مريم، قال سبحانه وتعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. أشارت إلى من؟ إلى ولدها عيسى، يعني هي ساكتة وقالت أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أنت نحن نسألك أنت تريدين الولد أن يجيب، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، لا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو في المهد لا يزال ويقول وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ليش ما قال مثل يحيى؟ يحيى قال وبرا بوالدي، لماذا ما قال عيسى وبرا بوالدي؟ ما له والدان، ما له إلا أم، فما عنده أم وأب، ما عنده إلا أم فقط. لماذا جعل الله تعالى، لماذا خلق الله تعالى عيسى من أم فقط دون أب؟ سنتكلم عنه لما نتكلم عن معجزات عيسى إن شاء الله تعالى. قال وجعلني نبيا، فهو منذ أن كان في مهده وهو نبي. هل استمر عيسى يا جماعة يتكلم؟ يعني الآن تكلمه عمره ساعات، هل استمر وهو في المهد يسولف مع أمه كيف الحال يا أمه والله كيف اليوم والله الحليب اليوم حلو غدا يطلع يلعب مع الأولاد هو أبو سنة تعال ليش ما ذهبت يتكلم هو أبو 3 شهور وأربع شهور هل استمر يتكلم أم هي فقط كلمات قالها وسكت هذا سنعرفه إن شاء الله في حلقة عيسى عليه السلام لما نتكلم عن معجزات لن أتكلم عن حياته عليه الصلاة والسلام لأن البرنامج ليس في قصص الأنبياء لكن هو يتكلم البرنامج عن معجزاتهم سأجيب إن شاء الله تعالى عن هذا السؤال وذلك لأن كلام عيسى في مهده هو بحد ذاته يعتبر إيش معجزة من المعجزات يا أخي أن يأتي بخارق للعادة طيب ما هي المعجزات التي سنتكلم عنها المعجزات هي أمور وأفعال وأقوال وأحيانا أشياء تركية ترك يجعلها الله تعالى للأنبياء ليبين للناس أن هؤلاء هم أنبياء مرسلون من عند رب العالمين المعجزة تتنوع إلى أنواع قد تكون المعجزة طبعا يشترط في المعجزة أن تكون أمرا خارقا للعادة خارقا للمألوف يعني نأتي بشيء غير مألوف عند الناس مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وسيأتي معنا تفصيله لكن أنا سأذكره كمثال سريع جاء إليه عليه الصلاة والسلام بركوة فيها ماء يعني إناء صغير فيه ماء قليل وعنده 1400 صحابي ما عندهم ماء أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الماء جهش الناس إليه أقبلوا إليه قال ما بالكم قالوا ما عندنا في المعسكر ماء إلا هذا الماء الذي بين يديك عندها وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل الماء فنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر خارق للعادة أمر غير مألوف عند الناس لكن لو جاء النبي وقال أنا يا جماعة نبي قالوا ما هي دلالة نبوتك قال أن الشمس تشرق عليكم غدا من الشرق طيب هذا كل يوم يحصل قال مثلا أنكم إذا عطشتم وشربتم من ماء هذا النهر أنكم تروون هذا أمر عادي معروف هذا أننا نروى قال أنكم إذا أكلتم من هذا الخبز أنكم تشبعون هذا دليل نبوتي هذا ليس أمرا خارقا للعادة ليس أمرا خلاف المألوف هذا كلنا نعرف تأكل خبز تشبع يعني طبيعي ليس أمرا خارقا للعادة لكن يشترط المعجزة أن يكون أمرا خارقا للعادة أن أمر غير مألوف أن يأتي بشيء الناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثله مثل القرآن فأتوا بكتاب من مثله معجزة أنتوا تقولون أنك كذاب أعطونا كتاب مثل القرآن أعطونا 10 سور مفتريات أعطونا سورة واحدة مثله مفترة ما استطاعوا فسمي أمرا خارقا للعادة المعجزة تنقسم إلى 3 أقسام قد تكون معجزات قولية وقد تكون معجزات فعلية وقد تكون معجزات تركية يعني أمر يمنع منه النبي سأذكر لكم مثالا على ذلك أولا معجزات قولية مثل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في آخر الزمان تتكاثر الأسواق مثلا تتقارب الأسواق الآن ألا تلاحظون أن الأسواق بدأت تتكاثر الآن والمجمعات التجارية الآن بشكل عجيب وأصبحت كل ما مررت من شارع إلا والله فيه سوق أسواق متقاربة حتى أصبح السوق والسوق لا يفصل بينها إلا شيء يسير وتقاربت الأسواق عبر الإنترنت الآن صح تريد أن تشتري شيئا من سوق في موسكو في روسيا تستطيع خلال 10 دقائق تتم عملية الشراء وخلال 2 يوم تكون البضاعة عندك أو يمكن 1 يوم أليس كذلك؟ فأصبح السوق الذي في روسيا قريبا منك فتقاربت الأسواق هذه معجزة قولية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستهب الليلة قالها في معركة تبوك قال إنه ستهب الليلة ريح شديدة فالزموا رحالكم وفعلا الليل جاءت ريح شديدة جدا 2 من الصحابة ما لزموا رحالهم طلعوا كذا يتمشوا فجاءت الريح وحملتهم معها حتى ألقتهم في جبال طي ألقتهم في حائل من تبوك إلى حائل يعني أكثر ممكن من 500 كيلو ألقتهم حملتهم الريح حملا إلى هناك هذا يا جماعة معجزة قولية بمعنى أن يخبر بالشيء ويقع كما هو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الشاة مسمومة هذه معجزة قولية قال شيئا خارقا للعادة كيف عرفت؟ هذا ما أستطيع أعرفه من نفسي ما أعرفه إلا رب عز وجل هو الذي يخبرني به هذه معجزة قولية في معجزات فعلية مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه في الماء في الإناء فنبع الماء بين أصابعه، لما أقبل صلى الله عليه وسلم ومسح على رأس غلام وكان أقرع الغلام فانقلب رأسه حسنا. العجيب يا جماعة، مسيلمة كان يدعي أنه نبي طبعا، وأنا نبي وكذا، وعنده حركات يعني من الجن يظهر لها للناس أنه نبي. فسمع قوم مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معجزات، وأنه مسح على رأس صبي أقرع فانطلق شعره حسنا، وأنه صلى الله عليه وسلم تفل في بئر يعني ما فيها ماء فانطلقت بالماء الزلال العذب. جاءوا إلى مسيلمة قالوا يا نبينا، قال نعم، قالوا يا مسيلمة يعني نبي الحجاز، لأنهم هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وأن مسيلمة نبي، لكن هذا نبي في الحجاز وهذا نبي في نجد. فقالوا يا مسيلمة هذا نبي الحجاز، مسح على رأس غلام وانطلق شعره حسنا سبحان الله، وتفل في بئر وانطلقت بالماء الزلال. فنحن والله يا نبينا يعني عندنا غلام كذا وفيه شعر، لكن نريد الشعر أن يكون ناعما حسنا وكذا، وعندنا بئر فيها شوية ماء لكن نريد أن يكون الماء أكثر وأكثر، بالله مسحة كذا سريعة وتفلة صغيرة منك في هذا البئر. جاء مسيلمة، هو يرى أنه نبي، جاء مسيلمة ودخل وأقبل إلى هذا الصبي هو فيه شعر، فلما مسحه قالوا تساقط شعره مع يده، وأصبح الولد أصلع لا ينبت له شعر، وأصبحت ذريته كلهم صلعان ببركة مسحة مسيلمة. يقول وأقبل إلى البئر فتفل فيها فانقلب ماؤها أصفر كبول الحمار. شوف هذا البئر من تفلة مسيلمة. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده معجزات قولية لا يستطيع أحد وفعلية لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، مثل لما ذكرنا أنه نبع الماء، أنه تفل في البئر فانطلقت بالماء الزلال، مسح على رأس غلام أصلع فانطلق شعره حسن. هذه أمور غير مألوفة عند الناس، غير يعني معتادة عند الناس، فتدل لما يرون رجلا يفعلها يقولون إذن أنت نبي، هذه لا يفعلها إلا نبي. هناك معجزات تركية، تركية يعني منعية، يمنع الله تعالى النبي من أمر يقع على غيره، مثل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار هل أحرقته؟ لا، لما ألقي في النار قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي آية أخرى فجعلناهم الأسفلين. أرادوا كيدا وجمعوا الحطب وأشعلوا النار العظيمة واجتمعوا عليهم بقوتهم، فجعلهم الله تعالى هم الأخسرون وهم الأسفلون وهم الأذلون. هذه معجزة، لا نقول معجزة أن إبراهيم تكلم بكلام فصار معجزة، أو أنه فعل فعلا فصار معجزة، لا، إبراهيم تارك جالس هكذا، فالله تعالى جعل النار لا تحرق، مع أنه جرت العادة والمألوف أن النار تحرق، أليس كذلك؟ لكن لماذا لم تحرقك يا إبراهيم؟ لأنني نبي. الدليل أنني نبي أن النار لا تحرقني، هذا يا جماعة هو المعنى في ذلك. طبعا قد يأتي إنسان ويحتال ويقول النار لا تحرقني إذن أنا نبي، لكن لا يستطيع أن يفعلها إلا يعني مساعدات وطرق، مثل ذكروا أن فرقة اسمهم الرفاعية، فرقة قديمة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا كانوا يدعون أنهم أولياء لله وأن الله خصهم بأمور وما يتعلق بذلك، والدليل أننا لا نحترق، أننا نضع أصابعنا في النار هكذا وفي شمعة ما نحترق. فجاءوا إلى الخليفة وقالوا نحن أولياء، نحن كذا، نحن لا نحترق. فقال شيخ الإسلام أنا أتحداكم لكن عندي شرط. قالوا ماذا؟ قال أن نغتسل أنا وإياكم، أنا مستعد أدخل أنا وإياكم في النار، مع تشعلون حطب وندخل في النار، لكن بشرط أغتسل أنا وإياكم قبل بالماء والخل ثم ندخل في النار. قالوا نعم ما عندنا مانع. قال يلا بسم الله هاتوا الحطب، ونزع شيخ الإسلام رداءه قال نغتسل بالماء والخل. فلما جمع الحطب قالوا لا لا لا خلاص. قال طيب أنتم تقولون ما هو أصبعك هذا أمامنا في النار. قالوا لا، وهربوا. فسئل شيخ الإسلام قال لماذا؟ لماذا عرفت أنهم يعني يحتالون؟ قال إنهم يدهنون أجسامهم بزيت يعني يصنعونه من النارنج ويصنعونه من اللوز وأنواع معينة من الزيت يصنعونها ويدهنون بها اليد، فتصبح اليد يعني فترة معينة تتحمل النار لأن ما تضر، كما أنك الآن لو تشتعل شمعة وتأتي على النار تفعل هكذا ما تحرقك لأن في خاصية للجلد يتحمل، لكن لو جعلتها 3 دقائق أقل من 3 دقائق 3 ثواني تحرقك. أولئك يدهنون أجسادهم فيأتي ويضع يده هذه النار لا تحرقني أيها الخليفة إذن أنا رجل صالح. قال شيخ الإسلام نغسل يدك بالماء والخل ثم ضعها إذا أنت رجل، فهربوا. فهم يعني الأنبياء يفعلون هذه يفعل الله لهم هذه المعجزات من غير يعني طرق معينة عندهم، إنما هي من الله تعالى. طيب تفضل يا فؤاد سؤالك. هل المعجزات خاصة بالأنبياء فقط أو ممكن تكون للصالحين من بعدهم أو لأي شخص؟ طبعا سؤال جيد. هل المعجزات يا جماعة هي خاصة فقط بالأنبياء أم المعجزات هي عامة للأنبياء وبغيرهم؟ طبعا المعجزات التي هي خوارق للعادة تكون للأنبياء فقط، أما غير الأنبياء فإنها تسمى كرامات، لكن غير النبي لا يقول أنا نبي. لو قال أنا نبي قلنا تعال إذن هذه تسمى معجزة، تعال أعطنا أدلة أخرى على أنك نبي. لكن لو قال إنسان أنا مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه جاءوا إليه بعسل فقالوا هذا فيه سم، فقال بسم الله وشرب ولم يضره، ما نقول إن هذه تعتبر معجزة بل إنها تعتبر كرامة أكرمه الله تعالى بها. طيب نسمع سؤال الأخ، نسيت اسمك. لؤي عدي، تفضل يا عدي. بالنسبة للمعجزات يعني احنا نعرف أنها حصلت في أوقات ماضية، فما السبب في ذكرها الآن؟ هل هي للتأكيد أو لشيء ما؟ جميل سؤالك. طبعا المعجزات يا جماعة هي أمر وقع في الزمن الماضي، وقع في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقع في زمن من قبله من الأنبياء. ما السبب في أننا نتذاكر اليوم هذه المعجزات؟ هل هي تأكيد عليها أم ماذا؟ طبعا نحن نعلم أنك إذا عرفت المعجزات ازددت يقينا بصدق هذا الذي وقعت له المعجزات. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نبع الماء بين أصابعه، لما أخبر بأشياء معينة عرفنا أنه ما يخبر بها إلا وهو نبي. فلما يأتي إنسان ويشكك يقول هذا ليس نبيا، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان مدعي، تستطيع أنك بوجود المعجزات في رأسك تقول لو كان نبيا لما استطاع أن يأتي بهذه المعجزات، فيتزيدك يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ودي أستمع أسئلتكم، أرى بعضكم يرفع يده لكن الوقت انتهى معنا، فأعدكم إن شاء الله أن أبدأ بهذا الصف في الحلقة القادمة قبل الصف الأول. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على استماعكم معنا، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم معنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله في دلائل وشمائل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.